بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محدثكم أحمد إبراهيم محمود، القارئ والخطيب بوزارة الأوقاف المصرية، ومع دراسة في قصص الأنبياء. كنا قد انتهينا في الحلقة السابقة، قلنا سؤال ننتظر منه الإجابة الآن: كيف بدأت قصة الشرك؟ كان هناك خمسة من الرجال الصالحين من أجداد قوم نوح عليه السلام، وكانوا يعلمون الناس الدين الحق، ويدعونهم إلى عبادة الله جل وعلا، ويساعدون الفقراء، ويعطفون على اليتامى حتى أحبهم الناس، وكانت لهم مكانة عالية بين قومهم في ذلك الزمان. وكانت أسماء هؤلاء الرجال الخمسة الصالحين هي ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر بالسين. ومرت الأيام ومات هؤلاء الخمسة الصالحون فحزن الناس عليهم حزنا شديدا، وقام بعضهم وأشار على من حوله في أن يصنعوا تماثيل لهؤلاء الخمسة الصالحين على سبيل التكريم والذكرى، ولينظروا إليهم فتكون عونا لهم على طاعة الله. ومرت السنوات ومات هؤلاء الناس الذين نحتوا تلك التماثيل، وجاء أبناؤهم ثم أحفادهم ونسبوا القصص والأساطير والحكايات حول هذه التماثيل وأصحابها وزين لهم الشيطان ذلك، وأوهم الناس أن هذه التماثيل آلهة تملك نفع والضر، فبدأ الناس يعبدون تلك التماثيل. فكان لابد في هذه الفترة من إرسال رسول كريم يدعو الناس إلى التوحيد وإلى ترك عبادة الأصنام، فأرسل الله عز وجل إليهم رسولا كريما هو نوح عليه السلام. إذن لابد من طوق نجاة ينجي هؤلاء المشركين. شفتوا يا أخوانا الموضوع جه ازاي؟ ببساطة جدا، ناس صالحين، فواحد قال لهم اعملهم تماثيل عشان تفتكروهم، فبدأ بقى الأبناء يكبروا، بعد كده يجي أحفاد يورثوا هذه القصة لغاية ما يموت جيل أو جيلين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة، لغاية ما يجي الشيطان ويقول لهم هم دولة الآلهة بتوعكم عبدوهم، اسألوهم بقى اللي انتوا عايزينه، أكل شرب، ان انتوا تخفوا، ان انتوا تدوكوا لبس إلى آخره. والمقصود أن الفساد لما انتشر في الأرض وعم البلاء بعبادة الأصنام فيها، بعث الله عبده ورسوله نوحا عليه السلام. ربنا أرسل سيدنا نوح يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وينهى عن عبادة ما سواه فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. فلما بعث الله نوحا عليه السلام ودعاهم إلى إفراد عبادة الله وحده لا شريك له، وألا يعبدوا معه صنما ولا تمثالا، وأن يعترفوا بوحدانيته وأنه لا إله غيره ولا رب سواه، لقد دعاهم إلى الله بأنواع الدعوة في الليل والنهار والسر والإجهار بالترغيب تارة والترهيب أخرى وتارة بالترغيب تارة والترهيب أخرى، وكل هذا لم ينجح فيهم، بل استمر أكثرهم على الضلالات والطغيان وعبادة الأصنام والأوثان، ونصبوا له العداوة في كل وقت وأوان، وتنقصوا من آمن به، وتوعدوهم بالرجم والإخراج، ونالوا منهم وبالغوا في أمرهم. يعني يا أخوانا، سيدنا نوح مسكتش، سيدنا نوح عديد يا ربنا سبحانه وتعالى، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. إلى هنا تنتهي الحلقة الثانية من قصة سيدنا نوح عليه السلام، وإلى حلقة أخرى وإلى لقاء آخر. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.